اظن بقي، اظن بقي شيء يا شيخ عبد الله، اشكال او شبهه في او حط إشكال أخيرا شيخنا آخر نقطة، وهو إنه هذه المسألة لم يبحثها أهل العلم، اي نعم. لكن في الحقيقة بحثت شيخنا، أشرنا الشاطبي في الموافقات، وشيخ الإسلام في بعض الرسائل وابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، ايه أشرنا غير واحد، قضية العمل بالنص العام وإنه عدم الأخذ به على عمومه. والله انا ما اذكر لا أنا هذا، رأيت شيخنا في مواقع، كيف يعني هكذا نعم بهذا التفصيل، يعني نص عام يشمل اجزاء كثيرة، نعم وجزء من هذه الاجزاء لم يجي عمل السلف عليه، نعم فيكون الاخذ او العمل بهذا الجزء يكون بدعة، كلامهم يشير إلى هذا، مش يشير إلى هذا. بهالتفصيل الدقيق. نعم.